بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عايزكم تركزوا معايا شويتين. في ناس هنا من الناس اللي بتروح تحضر معهد فلان ومعهد فلان وتخش أبجديات عندنا كمان وتخش المعهد الفلاني والمعهد الفلاني والمعهد الفلاني وتدرس أونلاين وتحضر الدورة الفظيعة الجميلة الحلوة اللطيفة والدهورة الجميلة اللطيفة الحلوة الخفيفة. وفي ناس من هنا كده ولا إيه الأخبار؟ أكيد في ناس كتير بتحضر الحاجات دي ويروح لفلان وفلان وفلان. أنا عايز بس أدردش معاكم دردشة كده بسيطة، وأنا عارف إن الناس هتزعل مني، مش بس الناس اللي بتسمعني دلوقتي، انتوا مش هتزعلوا مني، انما اللي هيزعل مني هو اللي على راسه واضحة. وانا مش بفكر قوي في فكرة ان انا يعني انا مش شخص، يعني انا مش ناوي ان انا اكسب حد على حساب حد على حساب ديني. بصوا يا جماعة، لازم نبقى فاهمين احنا بنتعلم مين، من مين، وبنتعلم منه ايه. لازم نبقى فاهمين احنا بنتعلم من مين وبنتعلم منه ايه، لان مش كل حد بيعرف يعمل كل حاجة. تاني، مش كل حد بيعرف يعمل كل حاجة، انما انا ممكن اجي اقول لك هنعمل حاجه عظيمه جدا، هنعمل في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، فانت تعرفني، وفي مثلا الصفحه لها ريتش كويس، فهيعرف ناس كتير فهييجوا ويعملوا اللي انا قلت عليه لان هما بيثقوا فيا. بس هل انا بعرف اعمل ده؟ وهل ده بيتعمل اصلا؟ هي رسالة يمكن مش لكل الناس اللي انا هقولها دلوقتي بصراحة، بس هي رسالة لناس معينة، وارجو ان احنا نفهمها، وارجو انها توصل لاصحابها. مش كل حد بيقول انا بربي كوادر في الدعوة هو بيربي كوادر خالص، وما تصدقوش الكلام ده خالص. مش كل واحد يقول لك ايه احنا هنعمل دوره وهنعمل دبلومه وهنعمل معسكر وهنعمل وهنعمل وهنعمل مش كل حد وهنربي الشباب على ده مش كل حاجه كده بتبقى صح اصلا. في ناس افاضل والله على خير، بس هو مش بيعرف يعمل كل حاجه، وهو واقعيا بيعمل كل حاجه، فثلاث ارباع اللي بيعمله مش صح. فحاولوا ان انتوا تاخدوا العلم مش عمياني، حاولوا ان انتوا تاخدوا العلم مش عمياني. وانا شخصيا بشك في اي واحد بيعمل كل حاجة، لان انا معرفش حد بيعرف يعمل كل حاجة، بالذات لما يكون سنه ورأي المشايخ فيه مش احسن حاجة يعني، فده يدل ان هو معرفش يعمل كل حاجة اصلا. عايز انصحكوا ان الحياة مش كلها، اقصد بالكوادر عشان خاطر تبقى فاهم، ان الناس اللي بتخش دورات تأهيلية عشان خاطر تبقى دعاة وتبقى مؤثرين بالدعوة في المجتمع، تدعو الناس كده، لان مش كل حد ده بابه. أرجو إن إحنا ما يبقاش كل حياتنا عبارة عن إحنا بنسمع رقائق رقائق رقائق رقائق رقائق رقائق بس. في حاجات تانية مهمة، في حاجات تانية مهمة. ولو في ناس مش هتعمل إلا كده عشان خاطر هي ده حاجة حلوة بالنسبة لها وهو دي طاقته، لو دي طاقته بس انا ممكن اكون مش بكلم ده قد ما انا بكلم الشخصيات اللي منشغله بالعمل التطوعي ومنشغله بالعمل، دول عدد كبير يعني، ممكن يكون في كتير من الناس اللي موجوده. لما تكون انت من احد الافراد الناس اللي شغاله في العمل التطوعي والعمل الخيري والعمل الدعوي، بصوا عشان خاطر انا عارف ان في ناس عماله تقول مش فاهمه، لو في ناس مش فاهمه فهي الناس اللي مش فاهمه اللي هي بره المربع اللي انا بتكلم فيه، انا بتكلم مع الناس اللي يمكن لها توجه في العمل الخيري والعمل التطوعي والعمل الدعوي والطلب العلم والحرص على الموضوع ده. يعني مش مجرد، انا اسف بس يعني مع احترامي كل مجهودات الناس، بس مش مجرد ان هو كل يومين ثلاثة بيفتح او كل يوم حتى بيفتح فيديو ديني للشيخ فلان او للاخ فلان او للداعية الفلاني او للعالم الفلاني يسمعه ويقفل وهو ده لا هو مش، او بيعمل شير، لا مش بتكلم في الحتة دي خالص، انا بتكلم في اكتر من كده، بتكلم واحد احد افراد اللي بيأهلوا نفسهم عشان خاطر يكونوا مؤثرين في حتة العمل الدعوي او العمل التطوعي او طلب العلم او تعليم العلم او تعليم القرآن او تربية الشباب او الاهتمام بالتزكية او الحاجات دي. فلو حد بره الموضوع ده ممكن ما يستفيدش احسن استفادة من الكلام اللي هقوله، بس اللي فات كان بالنسبة له مفيد. بعض الناس ما عنديش مشكلة ان هي يكون عندها مجهود في التزكية بس والشحن والتحميس، وده حلو جدا على فكرة ومهم جدا، ويفضل يعمل كده طول عمره، ما عنديش مشكلة في ده خالص، ويعمل كده بشكل مستمر، ما عنديش برضو مشكلة في ده خالص، بس يكون عارف ان هو بيعمل كده بس، تمام، ويكون فاهم ان اللي بيبقى طالع من تحتيه هو راجل متحمس بس وعنده عاطفة جميلة تجاه دينه، وده جميل جدا على فكرة، لان الناس اللي عندها تبلد وبرود ديني دي مش حاجة حلوة، تمام. انما لما اروح ابقى عندي حماس انما فاضي من جوه ومخوخ ما عنديش خالص، تمام، مش متأصل مش متأسس، عمال اتحمس، والاسم ان انا طالب علم دي خيابة، دي خيابة. لما يكون طالب العلم فاكر نفسه ان هو طالب علم عشان كل ما تفتح دورة بيدخلها، لا انت كده مش فيه. لو انت متحمس ان انت تتعلم بس مش بتتأسس، يعني انت بتشغل نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فانت عايز تشغل نفسك بالحق، ففتحوا هنا دورة دخلتها، راح فيها هنا درس رحت حضرته، فتحوا هنا دورة، حلو جميل كمل زي ما انت لطيف، انت بتشغل نفسك بالحق وجميل جدا. انما لو واحد بيأسس نفسه فما ينفعش كل حاجة تيجي في دماغه، كل ما فرصة معدية قدامه بيروحها، وما ينفعش ان هو يروح للشيخ اللي بيحبه بس او الشيخ المشهور اللي هو لا بس لا، لان ممكن ده ما يكونش احسن حاجة على فكرة، في ناس ممكن تكون احسن بكتير جدا جدا جدا ومغمورين عنه، او مش هي القضية كده، القضية قضية ان يكون له منهج متكامل. انما لما نحاول الموضوع اللي مجموعة من كتب الرقائق ودروس الحماس واللطائف، والبعض يقولك حتى احنا عايزين نقول الجديد، عايزين نقول اللطائف الجديدة والخواطر الجديدة والاستخدامات الجديدة والإشارات الجديدة طب والأدوات يا جماعة، طب بعد إذنكم، طب والفقه، طب والفكر، إنه يكون مظبوط فكريا وعارف نفسه فكريا، مين إيه؟ أنا مش بكلم عن حد على فكرة، أنا مش بكلم عن حد بعينه، ممكن أقول للشخص أنا آسف بس أنتم متعودين مني إن أحيانا يعني بخبط كتف قانوني، ممكن اقول لكم ان مش من الادب اطلاقا ان انت تقوم قايل على لساني ان انا قصدي كذا، لان انا مش قصدي اللي انت بتقوله او اي حاجه، لان يعني في اسماء كتب انا ما اعرفهاش اصلا والله العظيم. ممكن نلتزم بالادب على فكره، لان دي بقى احد مساكل السوشيال ميديا والله، يعني انا اتكلم في حضره في شيخي واحنا قاعدين بنتكلم كده، وقال الشيخ يقصد كذا، انا اقول دي والله ما اقولها، والله ما اقولها، والله ما اقولها. انا اسف بس انا اتربيت عند شيخ تمام وتربيت في بيتنا، فدي ده عيب، ده عيب على فكره. ويتربى ادبيا، يتربى على دي. يعني لو دي ما بتتعملش في تربيه المساجد خالص، اللي الناس بتتربى في المساجد على ايد مشايخ محترمه مؤدبه، معرفش ما يطلعش منه العيبه دي، لان دي عيبه. فلو سمحتوا محدش يقول كلام على حقيقه على لسان حد، بالذات لو كان انا، لان انا عندي لسان واظن ان انا بتكلم فاقدر اقول. هرجع اقول تاني، فقلتها كلمه قبل كده وهقولها تاني، لو كنت انا اخترت، لو كان قصدي حاجه معينه وما قلتهاش، يبقى انا اخترت باجتهادي وظني ان انا اعرف اعلم بكلامي منك وافهم لكلامي ومقصود كلامي منك، يبقى انا اخترت وشايف ان المصلحه ان انا ما اقولش. فلما تتجرأش انت وتقوم قايل ده انا بقول ان غلط بدليل ان انا ما قلتش، ده لو كنت انا اصلا قصدي. انما لو كنت انا كمان مش قصدي تمام، فانا مش عارف انت هتكون صفتك ساعتها ايه. فرجاء الخبطه دي، معلش انا عارف ان كلامي بقاله ايه بتاع دقيقتين ثلاثه تقيل، بس نتعلم منه ان مدام اللي بيتكلم ما قالش ما تقولش انا كلامه، لانه كان يقدر يقول. نرجع بقى للي انا بقوله، لو سمحت حاول تفهم او تروح قبل ما تفهم لحد يفهمك وتفهم هو يعني ايه طالب علم وايه منهج علمي وانت المفترض محتاج ايه، عشان العشوائية في الطلب مش هتوصلك لحاجة. ان كل العلوم تتحول الى رقائق مش هتوصل لحاجة. ان يفضل يدرس لك كتب مش محققة ومش وما تأصلكش وما تأسسكش تمام، مش توصل لحاجة. انك ما توصلش للأكابر بعد 3 4 5 سنين تمام وتقرا لهم، يبقى انت في حاجه غلط عندك وعند اللي علمك. فرجاء، واحنا في زمن العلم السريع والدعوه السريعه والعالم السريع، مفيش عالم سريع طبعا، بس انا بقول بالتريق يعني او بسخر يعني حقيقه من هذا الواقع المر. الطالب العلم السريع اللي عايز يتقلوا الزتونة تمام، والداعية السريع اللي هيطلع يقول لك انا اسف والله مش قصدي حاجة، بس هيطلع يقول لك ايه يعني الاخوة بقت مستعجلة قوي في ان هو يبقى انا اسف، يعني اقول ايه بس والله، والله عيب اللي احنا هقوله ده والله. على فكرة انت ممكن كنت انا يعني اقولها بصراحة، يعني على فكرة انت ممكن تخش الجنة من غير ما تبقى شيخ، والله والله بجد انت ممكن تخش الجنه من غير ما تبقى شيخ. على فكره اقول لك معلومه اكتر، ممكن تخش الجنه من غير ما تنزل فيديوهات على الفيسبوك خالص ولا تعمل لايف على اليوتيوب ولا. ممكن تخش الجنه فعلا من غير كده عادي تمام. فكره ممكن تاخد ثواب كبير جدا جدا من غير ما تطلع تقول انا جايب لكم الحديث اللي بيقول كذا كذا كذا، يعني على فكره يعني ممكن تاخد ثواب كتير جدا جدا جدا من غير ما تطلع تعمل كده. يعني وعلى فكره وما عنديش مشكله ان انت تطلع تعمل كده، بس لو سمحت لو سمحت، في تريليون واحد دلوقتي بيطلع يعمل كده، في ناس كتير جدا بتطلع تعمل كده ليه؟ طب ما تقعد تتعلم. على فكره ما عنديش مشكله ان انت تطلع تتعلم، بتعلمه يا جدعان، بس تعلمه عند حد صح ويأسسكوا صح وتقعدوا تتعلموا وتشتغل في الدعوه. طبعا لا شك ان الدعوه شيء جميل جدا وواجب عليك، انما انا بقى عندي مشكله ان بقى في نوع من الناس اللي بتطلع تعمل فيديوهات مش عايز اتعلم اصلا، والله ما والله ما عايز، والله ما عايز، وانت تبقى مش عارف تعمل له ايه تمام. ما هو كده مش صح، انت لازم تتعلم. وعايز يقول لك ايه، اصلا انا عارف حدود اللي انا عايز اعمله فمش عايز اكتر من كده. طب ما هو غلط يا حبيبي. طب ما انت مشكلتي في، كنت بتكلم امبارح مع احد المشايخ اللي انتوا عارفينه بس مش هتكلم يعني مش هقول اسمه يعني. كنت بقوله هو لو ربنا سبحانه وتعالى رزقنا العمر الطويل والعمل الصالح وكنا كمان 20 سنة، في ناس معينة تمام هيبقى في الوقت ده بقى كبير في السن، لو فضل زي ما هو كنت بمصيبة مبقى يعني مصيبة بوار علينا يعني. اللي انا عايز اقوله في النهاية اتعلم قبل ما تتكلم، وتعلم صح وما تستعجلش، واصبر على نفسك. لو كنت فعلا من الشخصيات اللي عايزة تكون واخدة السلك ده الطريق ده، اما لو كنت من الناس اللي بتشغل نفسها بالعمل الخير عامة وبشكل غير تنظيمي وشكل عشوائي لان هو عنده شغل تاني او عنده حاجة تانية من اهتماماته مهم جدا هو بيعملها، فعلى فكرة عادي خد اي حاجة طالما فيها خير ليك وبتشغل نفسك بالحق وبتاخد ثواب جميل جدا ماشي. بس رسالة بقى للناس اللي بتعمل البرامج وبتعمل حاجات دي، متوهمش نفسك ان انت بتأسس كوادر، لان لا خالص يعني. احنا محتاجين ان احنا نكون افضل وعندنا مشكلة ان مقدرات الامة دلوقتي بقت في ايد مجموعة ضخمة جدا من الناس، كل واحد ماسك 1/10 من مليون وعمال يفتت فيها وهي متفتتة اصلا، فالوضع مش حلو. انا عارف ان كلامي اغلب ناس كتير ممكن متفهموش، مش عشان خاطر معميق يعني ولا حاجة، عشان خاطر بس ممكن بيحتاج ان حد يلمس الواقع نفسه يعني. فحاولوا بس ان انتوا وانتوا بتعملوا خطوة تكون الخطوة دي محسوبة، وما تنخدعوش بأرقام ولا بشهرة ولا بأسماء ولا بأسماء كتب. وياريت الطلبة الجادين تكون مناهجهم مكتملة، مكتملة الأركان، عشان تعرف بعد فترة تلاقي نفسك اتأسست بجد وفهمت بجد يعني ايه علم شرعي. كلام من على الوش شوية بس بحاول اكون دبلوماسي بس، وكفاية عليكم كده. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خير.